لا عهد بيننا وبينكم. ولا نفجعهم بدون، لأن بيننا وبينهم عهد. لكن لما ظهر لنا أنهم عندهم شر بيتونه، فإننا نعلن الحرب معهم حتى لا نتهم بخيانة، ولا يجدون علينا سبيل. ما نتهم بخيانة، خلاص لا عهد بيننا وبينهم. وهذا في العهد المطلق، لأن العهود بين المسلمين والكفار منها ما هو مقيد في مدة، كالعهد الذي تم بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمشركين بمكة، محدد بعشر سنوات. وفي عهود مطلقة على كف القتال بدون تحديد. هذا متى ما أراد المسلمون تركوه وتخلوا عنه، لكن لا بد أن يعلنوا ذلك. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، ولا يحسبن الذين سبقوا إنهم لا يعجزون. فمهما بلغ الكفار من القوة فهم في قبضة الله وتحت سلطانه، لا يعجزونه. متى شاء أخذهم وأنزل بهم العقوبات. فنسأل الله سبحانه أن ينزل بدول الكفر الطاغية المتسلطة على المسلمين، أن ينزل بهم بأسه. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد على قوم المسلمين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الآيات: هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاث، الكفر وعدم الإيمان والخيانة. الخصال الثلاث شو؟ نعم، الكفر وعدم الإيمان والخيانة، بحيث لا يثبتون على عهد عاهدوه ولا قول قالوه، وهم شر الدواب عند الله، فهم شر من الحمير والكلاب وغيرها، لأن الخير معدوم منهم. لأن الخير معدوم منهم. لأن الخير معدوم منهم. إيه، لا خير فيهم. والشر متوقع فيهم. فإذهاب هؤلاء ومحقهم هو المتعين، لئلا يسري داؤهم بغيرهم. ولهذا قال: فإما تثقفنهم في الحرب، أي تجدنهم في حال المحاربة، بحيث لا يكون لهم عهد وميثاق، فشرد بهم من خلفهم، أي نكر بهم غيرهم، وأوقع بهم من العقوبة ما يصيرون به عبرة لمن بعدهم، لعلهم أي من خلفهم يذكرون صنيعهم، لأن لا يصيبهم ما أصابهم. ظهر لهم. نعم. ولتنازعتهم في الأمر. نعم. ومنكم من لا يرى ذلك، فوقع من الاختلاف والتنازع ما يوجب الفشل، ولكن الله سلم فلطف بكم. إنه ولكن الله سلم فلطف بكم. نعم. إنه عليم بذات الصدور، أي بما فيها من ثبات وجزع وصدق وكذب، فهرم الله من قلوبكم ما صار سببا للطفه وإحسانه بكم، وصدق الله رؤيا رسوله، فأرى الله المؤمنين عدوا قليلا في أعينهم،